خير طول حاجة. بتقول ايه؟ لا مؤاخذة بكلم نفسي. جبر الخواطر على الله، مش طالب منك غير طلة. جبر الخواطر على الله، مش طالب منك غير طلة. تعال سلم، تعال سلم، تعال سلم، تعال سلم، تعال سلم، تعال سلم، تعال سلم. تعال سلم وانا سلم بالعين وبس حنتكلم. تعال سلم وانا سلم بالعين وبس حنتكلم. مجروح ومش قادر اتألم، اشكي لي مين ولا اتظلم. مجروح ومش قادر اتألم، اشكي لي مين ولا اتظلم. يا اللي بعذابي بتتسلى، جبر الخواطر على الله. تعال سلم، تعال سلم، تعال سلم، تعال سلم، تعال سلم، تعال سلم، تعال سلم. مش طالب انك توعدني، ولا قلت لك مرة عهدني. مش طالب انك توعدني، ولا قلت لك مرة عهدني. مهما تكايدني حقول زدني، النظرة بالعين تساعدني. مهما تكايدني حقول زدني، النظرة بالعين تساعدني. انا عارف الحب ما زال، جبر الخواطر على الله. تعال سلم، تعال سلم، تعال سلم، تعال سلم، تعال سلم، تعال سلم، تعال سلم. انا عارف اني مانيش قدك، وكتير عليا طوب ايدك. انا عارف اني مانيش قدك، وكتير عليا طوب ايدك. يا سيدي ارحم، ده انا عبدك، وكل املي اني اشهدك. حمد انا عبدك، وكل امل اني اشهدك. عن بعد بالعين واتملى، جبر الخواطر على الله. تعال سلم، تعال سلم، تعال سلم، تعال سلم، تعال سلم.